بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن تناولنا مباحث عدة من باب المبتدأ والخبر، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. وسبق هذا البيت عدة أمور، كان أهمها الوقوف عند قول المصنف باب المبتدأ أو باب الابتداء. وقفنا خمس وقفات، فكان من خلال تلك الوقفات هو بيان أن المصنف رحمه الله شرع في الأحكام التركيبية، أي أحكام الجملة بعدما انتهى من المفردات. ثانيا أنه لم يعبر كما عبر كثير منهم بقولهم المبتدأ والخبر، إنما قال باب الابتداء، لأنه ليس كل مبتدأ له خبر، بل هناك المبتدأ له فاعل سد مسد الخبر وغير ذلك. ثم بينا أنه قدم باب الابتداء على باب الفاعل، لأن الأصل أن الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، لأنه يتم بها الكلام، يتم الكلام بالاسمين ولا يتم بفعلين. ثم شرعنا في شرح معنى المبتدا والخبر في اللغة ثم في الاصطلاح، وانتقلنا أيضا إلى نقطة مهمة وهي أنواع المبتدا. قلنا المبتدا ثلاث أنواع: مبتدا له خبر، هذا هو الأكثر، وهو الاسم الصريح المعروف بالصريح العاري عن العام اللفظية أو شبهه، المسند إليه خبره. لكن هناك نوع آخر، هو المبتدا الذي له فاعل سد مسد الخبر. هنا فصل كبير أطلنا فيه. هذا المبتدا الذي له فاعل سد مسد الخبر له شروط ثلاثة: أولها أن يكون وصفا، إن لم يكن وصفا لا تعطيه فاعل. لماذا؟ لأنه استحق الفاعل، لأنه يشبه الفعل، والذي يشبه الفعل هو الوصف، إلا إذا كان هذا الاسم هذا يمكن تأويله بالوصف. مثلا إنسان يأتي فيقول: أحجر قلبك؟ فكيف نعرب قلبك؟ يمكن نعربها فاعلا لحجر، مع أن حجر ليس وصفا، لكن نقول إنه يؤول بالوصف بمعنى قاسم. الشرط الثاني هو أن يسبقه نفي أو استفهام، وهذا شرط سابق لأوانه. سيأتي باب إعمال الوصف، ونذكر هناك شروط إعمال الوصف، أنه لا بد أن يعتمد على شيء من بين هذه الأمور التي يعتمد عليها: النفي أو الاستفهام. والشرط الثالث أن يكتفي بمرفوعه، لا بد أن يكتفي بمرفوعه، فلو لم يكتفي بمرفوعه رنا الله أعلم وحدنا قلال أنا قلة خلي قلنا لو لم يكتفي بمرفوعه لا يجوز أن تعطيه فاعلا سد مسد الخبر، ومثلنا لذلك بأمثلة كثيرة. ثم بدأنا في شرح الخبر، وعرفنا الخبر أنه الجزء الذي ينتظم به مع المبتدأ مطلقا، مع المبتدأ غير الوصف، الجزء الذي ينتظم به مع المبتدأ غير الوصف جملة. وهذا الخبر أنواع أيضا، على سبيل الإجمال نوعان: مفرد وجملة. على سبيل التفصيل خمسة: مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، ظرف، جار ومجرور. مفهوم؟ فالمفرد إما أن يكون جامدا أو مشتقا. إذا كان جامدا لا يتحمل ضمير. مثلا إنسان يجي يقول لك: هذه شجرة فيها ضمير. لا، ليس هنا فيها ضمير. لماذا؟ لأنها ليست وصفا، ليست مشتقة. لكن لو أولت بالمشتق يمكن أن يتحمل ضميرا. هذا حجر، وأنت تقصد مش الحجر اللي هو ذات يضرب بها، وإنما تقصد حجر بمعنى أنه قاسم، هنا يتحمل ضمير. قلنا إذن فإذا كان جامدا ولا يؤول بمشتق لا يتحمل ضميرا، إذا أول بمشتق يمكن على مذهب البصريين. ثم إذا كان مشتقا فباتفاق أنه يتحمل ضمير مشتق، لأنه المشتق له صفة الفعل، والفعل ما من فعل إلا وفيه ضمير، كذلك الوصف ما من وصف إلا وفيه ضمير. هذا الضمير يمكن أن يعود إلى ما هو له، يمكن أن لا يعود إلى ما هو له. مثلا ما نقول لك زيد عمرو ضاربه في الأصل، ما معنى هذا الكلام؟ زيد عمرو ضاربه، شو اللي ضرب الآخر؟ زيد عمرو ضاربه، أنا أفهم الكلام أنه عمرو ضرب زيد، زيد زيد أكتب زيد عمرو ضاربه، هذا صح؟ لما نقول لك زيد أكتب في زيد عمرو ضاربه، تفهم أن الضمير في ضارب يعود على عمرو، هو اللي ضرب زيد، هذا ما فيش إشكال. لكن إذا كان قصدك أنت تقصد أن لا زيد عمرو ضاربه، أي زيد هو اللي ضرب عمرو، إذن هنا الضمير في ضارب لم يعود على ما هو له، فهنا يجب إبراز الضمير، يجب إبراز الضمير، فتقول زيد عمرو ضاربه هو، اتفقنا هذا الكلام، هو كلامك صحيح زيد عمرو ضاربه، لكن حسب قصدك. إذا كنت تقصد المعنى المتبادل إلى الذهن فلا داعي أن تأتي بضمير، لماذا؟ يعني الضمير عاد على ما هو له، فإذا كنت تقصد شيء لا يتبادر إلى الذهن من أول وهلة. قلنا العرب لا تحب اللبس ويجب أن تأمن اللبس، فتظهر الضمير مطلقا عند البصريين، تبرز ضمير سواء أمن اللبس أو لم يأمن اللبس، والكوفيون قالوا إن أمن اللبس فجاز أن لا تظهره، واستدلوا ببيت من الشعر قومي ذور المجد بانوها وقد علمت بكوني ذلك عدنان وقحطان. ثم انتهينا من المفرد إلى الجملة. الخبر الجملة نوعان، جملة اسمية جملة فعلية، ولكن سواء كان جملة اسمية ولا جملة فعلية لابد للخبر هنا من رابط، والرابط قلنا هو أربعة أنواع: الضمير اسم الإشارة، أن يعاد المبتدأ بلفظه ومعناه، أو يعاد بمعنى فقط كأن يكون الخبر عموما يندرج تحته المبتدأ. لكن قد نأتي بجملة خبرية ولا نحتاج إلى رابط، مثل ذلك إذا كان الخبر في المعنى هو المبتدأ لكن هذا لا يدركه كل الناس، لذلك نحن دائما نهتم بالضوابط، والضوابط من أهم الأشياء التي ينبغي الطالب أن يأخذها. ضوابط، أعطيني ضابط. قالوا الضابط أمران: إما أن يكون المبتدأ ضمير شأن فاعلم أن الخبر هو المبتدأ، أو يكون الخبر هو معنى، أن يكون المبتدأ قولا والخبر جاء يبين لك هذا القول، كقولك مثلا قولي لا إله إلا الله. لو كانت، لو قلت لك قولي لا إله إلا الله واجب، أين هو الخبر؟ واجب. وكلمة لا إله إلا الله تقول في محل نصب مفعول به، لأن يعني محكية بالقول قولي لا إله، لكن لا أقصد أن أقول قولي لا إله إلا الله واجب، لا، قصدي قولي لا إله إلا الله. إذن فهذا هو القول، فإذا كان الخبر هو نفسه القول فلا يحتاج إلى رد. ضابط أنه يمكن استغناء عن المبتدأ، نحي قولي لا إله إلا الله في ضمير الشأن، هو الله أحد، نحي هو الله أحد، مفهوم؟ ثم وصلنا إلى ما وصل إليه المصنف، فقال: وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. شرحنا هذا وأتينا بالأدلة لكن لم نقرأ في معظم. إذن الخبر قد يكون على هذا التعبير، ولا أقول على اعتقاد المصنف لأن المصنف يعتقد الصحيح، على تعبير المدرسين للنحو يقولوا الخبر هو ظرف أو جار ومجرور، أو شبه الجملة خبر. هذا في الحقيقة للتدريس فقط، يقول لك الخبر قد يأتي ظرفا قد يأتي جارا، لكن في الإعراب الأمر مخالف لذلك، لا يكون الظرف والجار والمجرور هو نفسه الخبر. شيء هو الخبر؟ إنما هما متعلقان بخبر محذوف، متعلقان بخبر محذوف، بمعنى أنك لو قلت زيد عندنا ليس عندنا هي الخبر، وإنما المقصود زيد كائن أو كان مستقر أو استقر أو موجود أو وجد عندنا. إذن أين هو الخبر في الحقيقة؟ ذلك المحذوف هو الخبر، وهذا الظرف والجار والمجرور تعلق بهذا الخبر المحذوف. مفهوم؟ ذكرنا الدليل على هذا ولا لا؟ ذكرنا الدليل على هذا. ما هو الدليل على هذا؟ نعم، قلنا دليلان، عندنا دليلان، أحدهما أسلوب العرب، وثانيا الصناعة النحوية. أما أسلوب العرب، فأنت إذا قلت زيد عندنا فكلمة عندنا لو إذا أردنا أن نحذف ذلك الخبر الذي نقدره لا نفهم إلا شيئا واحد، وشنو هو؟ أنه مستقر. فالاستقرار شيء ثابت مهما فعلت، عن الكون الوجود الاستقرار، هذا الأمر هذا لا داعي أن تخبر به، ما فيش داعي، لأنه ما من شيء إلا وهو موجود، وما من شيء إلا هو مستقر، فالإخبار به تحصيل حاصل لا داعي منه. مفهوم؟ إذن فهذا هو المحذوف وعندنا متعلق به. الدليل الثاني شنو هو؟ أننا رأينا المعربين ماذا يقولون في نحو زيد نائم عندنا، أين هو الخبر؟ قالوا نائم، وعندنا قالوا متعلق بنائم، فدل هذا على أن عندنا ليس الخبر، إنما نائم عندما كانت كونا خاصا، وكائن ومستقر لما كانت كونا عاما. فلما تقول زيد عندنا نفهم باللي راه كائن موجود مستقر، إذا أحذفه، ويجب حذف الخبر إذا كان كونا عاما، يجب ذكره إذا كان كونا خاصا، ظرف جار ومجرور. لكن ما هو الشيء الذي نقدره؟ استقر أو مستقر، كان أو كائن، موجود أو وجد؟ خلاف لا طائل تحته في الحق، خلاف ما عنده ولا قيمة، ما عندهش قيمة يعني. فالصواب أنه يجوز تقدير الأمرين معا، تقول وجد أو لا موجود، وجد أو لا موجود، كائن ولا كان، استقر ولا مستقر، كما تحب. لذلك شوف المصنف رحمه ماذا اختار، اختار هذا المذهب، فقال وأخبر بظرف أو بحرف جر، ناوين أي مقدرين معنى كائن أي اسم أو استقر، يشير أننا إذا حذفنا الخبر وأردنا أن نعلق به جمله، ماذا نقدر الخبر، جملة أو مفرد؟ جملة أو مفرد. فمنهم من رجح أننا نقدر مفرد لأن الخبر الأصل فيه أن يكون مفرد، ومنهم من قال إننا نقدر الجملة الفعلية. لماذا؟ لأن العمل دائما يليق بالفعل، فهذا رجح هذا وهذا رجح هذا، والصواب هو جواز الأمرين معا، تقدر كائن، تقدر استقر، كائن إشارة إلى الاسم، استقر إشارة إلى الجملة، قدر جملة وقدر مفرد لا ضير في ذلك، سواء في باب الخبر سواء في باب النعت أو في باب الحال، قدر ما شئت جملة يعني فعلية ولا مفرد، إلا في باب صلة الموصول ماذا نقدر؟ قدر فعل، قدر جملة، لا نقدر مفرد، لأن شرط صلة الموصول أن تكون جملة. مفهوم هذا؟ هذه المسألة الأولى، ما الذي تحت الخبر اللي هو ظرف أو جار ومجرور، ما الذي نقدره الذي يتعلق به الخبر، جملة أو المفرد؟ فتقول جائز الأمران. المسألة الثانية تتعلق تحت الظرف اللي هو الخبر أو جار ومجرور، فقال العلماء الظرف نوعان، ظرف الزمان ظرف المكان، قالوا ظرف المكان يخبر به عن الذوات وعن المعاني، فتقول مثلا والركب أسفل منكم، صحيح؟ قولي نعم صحيح، لأنها آية، لأنها آية. الركب هل هو أمر معنوي ولا أمر مادي؟ الركب أمر مادي ولا معنوي؟ مادي. الركب تراه، الركب هو مجموعة جمع راكب، راكب، والركب أسفل، الركب مبتدأ، أسفل أسفل ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر، مفهوم؟ على قراءة أسفل الركب مبتدأ، أسفل خبر، لكن أسفل ظرف متعلق بمحذوف خبر. بماذا نعلقه؟ بكائن أو استقر عاد، والركب استقر أسفل منكم، والركب كائن أسفل منكم. الآن هل يجوز الإخبار عن الذوات بظرف المكان؟ الجواب نعم، الجواب عن المعاني نقول الشجاعة عندكم، صحيح؟ صواب؟ نعم، الشجاعة عندكم، العلم عندنا، صحيح؟ لأن العلم معنى وعندنا ظرف، يجوز قالت إخبار بالظرف عن الذوات وعن هذه، ما فيش إشكال. لكن إذا كان الظرف ظرف زمان، شوف ظرف المكان ما فيش إشكال، أخبر به عن الذوات، أخبر به عن المعنى، ظرف المكان. لكن ظرف الزمان قالوا يكون خبرا عن الذوات عن المعاني، ولا يكون خبرا عن الذوات. ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الذوات، لذلك شو ابن مالك قال؟ ولا يكون اسم زمان، اسم زمان خبرا عن جثة. مش تفهم؟ هنا عندنا منطوق وعندنا مفهوم. أما المنطوق شو؟ منع أن يكون اسم الزمان خبرا عن ذات. ما هو المفهوم؟ يجوز أن يكون خبرا عن المعاني. زيد مفهوم آخر، أن ظرف المكان يكون مطلقا خبرا عن الذوات والمعاني. إذن عندنا مفهومان ومنطوق. منطوق اللي هو لا يكون اسم الزمان خبرا عن عن الذوات، اسم الزمان لا يكون خبرا عن الذوات. مفهوم المخالفة أن ظرف المكان يكون خبرا عن الذوات وعن المعاني، مفيش تفصيل هذا، وإلا علاش قيد. مفهوم آخر أنه اسم الزمان يكون خبرا عن المعاني. نعطيكم أمثلة. واحد قال القتال غدا، صحيح؟ نعم، القتال، الدراسة غدا، صحيح، لأن علاش أخبرنا عن المعاني بس ظرف زمان عادي، المعاني عادي. لكن واحد يجي يقول لك زيد اليوم، زيد اليوم، كلنا اليوم، شيء غير زيد، يعني فيش معنى زيد اليوم، ما معنى، ولا زيد غدا، صح؟ هذا لا يجوز، مفهوم؟ هاو شو معناته؟ لا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، اسم زمان لا يكون خبرا عن ذات، زيد ذات، اتفقنا. لكن شوف الناس في الأخير وش قال؟ وإن جفد وإن يفد فأخبر، وإن يفد فأخبر، كأنه إذا اكتشفت معنى مفهوم معليش. دائما العرب يدور مع اللبس، مع الملكة السليقة العربية. شوف مثلا واحد يجي يقول كقول امرئ القيس عندما أخبر بموت أبيه، ماذا قال؟ بقتل أبيه، مع العرب أنهم كانوا شغوفين، شغوفين بمعنى ملك عليهم حب الشيء، شغاف قلوبهم، الشغاف والغشاء اللي يدور خلاص دار بهم جميع الجهات، كانوا في شغف بالطائر. يعني إذا قتلت له شخصا قتل قبيلة، لكن الخمر نسخت هذه العقلية أثار العرب، فجاء إليه وقيل إن أباك قد قتل، فقال كان بيده قدح الخمر، فقال القول المعروفة عندكم كلها، وهي اليوم خمر وغدا أمر. أين الإشكال؟ هل هو في غدا أمر؟ غدا أمر فيها إشكال؟ علاش؟ لماذا؟ علاش غدا أمر ما فيهاش إشكال؟ كيف نعرف غدا؟ ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف خبر، أمر مبتدأ مؤخر، ما فيش إشكال. لماذا؟ لأن اسم الزمان هنا وقع خبرا عن معنى، أمر معنوي، الأمر أمر معنوي، لكن قوله اليوم خمر، اليوم هنا اسم زمان وخمر ذات مادة، شيء مادي، فأخبر عن الخمر باسم زمان، اتفقنا؟ مثال آخر كقولهم الليلة الهلال، الليلة الهلال، هذا كلام سائر يجوز الناس كلها تتكلم به، أو غدا الهلال، فهم؟ هنا أخبرنا عن ذات باسم الهلال، مادة ولا ذات ولا مشي ذات؟ ذات، والليلة اسم زمان، فكيف ساغ الإخبار عن ذات باسم الزمان؟ قالوا لأنها أفادت، لكن ضابط الإفادة هذه لابد من ضابط، أخذت الأمر ما تخليش، لأن الملكة ذهبت اليوم. وقد يناقشك إنسان في عبارة تقول أنا لا أفهمها، يعني لم أستسغها، ويقول أنا استسغتها، نعطيه ضابط، نعطيه ضابط لاستساغة هذا الأمر. الذين قالوا كيف الذين استساغوا اليوم خمر، قدروا اليوم شرب خمر، إذن في الحقيقة المبتدأ ماشي هو الخمر، وإنما هو شرب، والشرب اسم معنوي ولا ذات؟ شرب ذات معنى، فتكون قد أخبرت بقولك غدا عن معنى ولم تخبر عن ذات، غاية ما في الأمر أنك حذفت المبتدأ الحقيقي الأصلي. الليلة الهلال، ليلة طلوع الهلال، فأنت أخبرت عن طلوع الهلال بأنه ليلة وليس عن الهلال، والطلوع أمر معنوي ولا ذات؟ معنوي، فلا إشكال. إذا فنجعل ضابط شنو؟ وإن يفد فأخبر، ما هو ضابط الإفادة؟ أن يكون المبتدأ أمرا معنويا حذف، أن يكون المبتدأ أمرا معنويا قد حذف، يعني تمدبلو لما تقرأ الكلمة تعرف أن هناك فيه شيء محذوف، اتفقنا؟ إذن واضح هذا. لذلك ننظر وش قال الشارح رحمه الله، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، وإن يفيد فأخبرا، طبعا فأخبرا ليست الألف هنا للإطلاق، لماذا ليست للإطلاق؟ شكون يقول ليست للإطلاق؟ لأن القوافي في المطلقة تتعلق بماذا؟ تفضل الأخ ناصر، ما معنى القوافي المطلقة؟ لا لا، هذاك الإطلاق، الألف والواو والياء هي الإطلاق، ما معنى القوافي المطلقة؟ كلمة واحدة بس، كلمة هكذا، قوافي المطلقة هي، تفضل ناجي. نعم، فيها حركة، فيها حركة انتهت بضمة بفتحة بكسرة، تبهنا، هذه القوافي المطلقة، كيش مقيد؟ القوافي المطلقة فيها ألف إطلاق، هذا تقول مقيدة، أنت لما تقول عمر، ما تقول عمر هنا درت مد، لماذا؟ لأن الحركة التي سوغت لك المد، لكن لو ما تكون ساكنة، لو كانت الحركة ساكنة أخبر، أخبر، هل يمكن تضع مد؟ هل السكون له مد؟ هل نعلم المد؟ الألف يوافق الفتحة، الواو توافق الضمة، الياء توافق الكسرة، السكون أي مد يحتاجه السكون حتى نقول الألف للإطلاق؟ هنا الألف عوضا من نون التوكيد الخفيفة، فأخبرن، وهذا تكلمنا عنه في الدروس الأولى، وهو أنه الألف تنوب تكون بدلا من النون، نون توكيد، لا يكون لنسفع ودراب، رأينا نظائر لذلك تخرج العلماء لقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، وتخريج بعض أهل العلم قوله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفاين عنيد، تخريج بعضهم، وهذا سيأتي بسطه في موضع مبنو توكيد، وش يقول ابن مالك رحمه الله في آخر بيت من باب نون توكيد خفيف وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا، يعني كي توقف على نون التوكيد الخفيفة أبدلها ألفا كما تقول في قفا، مش تقول قفا هنا، أخبرا أخبرا. إذن أي فتوى أخبر؟ ماذا قال الشارح رحمه الله؟ قال ظرف المكان، والظرف في اللغة شو؟ الوعاء، ظرف المكان وعاء المعنوي للفعل تاعك. يقع خبرا عن الجثة، هو التعبير بالجثة تماشيا مع عبارة الناظم، وإلا في مقام النثر الأفضل تقول يكون خبرا عن ذات، عن ذات جثة، يعني يقل استعمالها بهذا المعنى، يقل استعمالها بهذا المعنى. نحو زيد عندك، زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك، زيد ذات القتال معنى. إذن ظرف المكان يكون عن الذوات وعن المعاني. أما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا، فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا، يعني تقول القتال غدا أو القتال في غد، جار مجرور وفي معنى الزمان، مجرورا بفي. نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، الصيام يوم، مثلا يبدأ الصيام، مثلا تخبر الناس الصيام يبدأ اليوم فلاني، الصيام يوم الجمعة بداية الصيام، معنى الصيام معنى. أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا إذا أفاد، نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، والرطب شهري ربيع، يعني الرطب زمانه خطافه متى؟ في شهري ربيع، ربيع الأول والربيع الثاني. صح. كيف نقدر الرطب شهري ربيع؟ جنيه، جني الرطب شهري ربيع، فأخبرنا عن معنى ولم نخبر عن الذات. فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد اليوم، كأنه زيد ما راحش يكون اليوم غدا، ما راحش يكون، ما كانش أمس، أو لماذا لم يفد؟ عندوش مفهوم زيد اليوم، وهل يمكن أن يكون زيد ما كانش مبارح أو لن يكون غدا؟ لن يكون غدا يمكن نفهمها، يموت لكن ما كانش مبارح. فهنا وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، أي سواء أفاد أم لم يفد. فإن جاء شيء من ذلك يؤول، نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد. احنا وش نتلخصه من خلال كلامنا؟ أنه لا خلاف في الحقيقة، لا خلاف. لماذا؟ الذي منع لم يقدر، لم يقدر شيئا، لذلك منع، فيكون الخبر عنده دائما عاد على جثة. لكن الذي يقدر يجمع بين القولين، يعني قال بلي ابن مالك أنت أجزت بالإفادة، والأخرين لم يجيزوا مطلقا، لكن صواب أنه كلامكم صحيح إذا قدرنا، أنت تصير عندك الإفادة وهذا يصير عنده الإخبار عن معنى وليس الإخبار عن ذات، يعني تجمع بين القولين تخرج بلي ما فيش مسألة في الحقيقة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف. كقولك نحن في يوم طيب، نحن في يوم طيب، نحن في يوم طيب، الأفضل كان يمثل باش، الأفضل كان يمثل باش بظرف مباشر، يعني ظرف مباشر، لأنه هذا احنا مش نعرفه، احنا مش نعرف في يوم طيب، جار مجرور نحن في يوم، لكن هو يقصد أن الأمر يتعلق بالزمان حتى ولو كان جار مجرور، لا يكون خبرا عن جثة. نحن في يوم طيب، ماذا تقدرون؟ نحن جثة، جثة في يوم طيب زمان، أخبرتم عن الجثة بالزمان، ما هو التأويل؟ أين الإفادة؟ ضابط الإفادة، نحن في يوم طيب، أين مسألة الإضافة؟ يعني تقدر مبتدأ مضاف حذف. نحن في يوم طيب، أين التأويل؟ قال هنا يؤول، لاحظ، قال فإن جاء شيء من ذلك يؤول. الليلة الهلال، قال طلوع الهلال. الرطب، وجود الرطب، كما قدرت الرطب وجود، كما قدرت الرطب وجود، قدر في نحن وجود، وجودنا في يوم طيب، فهم وجودنا في يوم طيب، يعني نحن في يوم كائنون في يوم طيب. إذن الكون، نحن نخبر عن الكون، كوننا هو اللي في يوم طيب، مو نحن في يوم طيب. وإلى هذا أشار بقوله وإن يفيد فأخبر، فإن لم يفيد امتنع، نحو زيد يوم الجمعة. انتهى البحث عن الخبر. المبتدأ شحشنا في مسائل طبعا فرعية، ليس مسائل وأحكام أصلية، مسائل فرعية. مثلا تتحدث عن كذا فتذكر له شروطا، تتحدث عن كذا فتذكر له أنواعا، لكن تحدثنا عن الخبر وبسطنا القول في أمور فرعية أخرى. لكن الآن هتبدأ أحكام المبتدأ والخبر، أحكام مستقلة للمبتدأ والخبر. وإن كان كل ما رأيناه وشنك عبارة أحكام. لما يجي واحد يقول لك لا يجوز أن يكون اسم الزمان خبر عن جد، هذا حكم، يشترط في كذا كذا، هذا حكم. لكن هذه أحكام قلنا فرعية تدخل تحت قاعدة، لكن هنا بدأت الأحكام الأصلية. الحكم الأول وسيطيف فيه المصنف، وهو امتناع وقوع المبتدأ نكرة. الحكم الثاني وجوب تأخير الخبر، وجوب تأخير الخبر. الحكم الثالث وجوب تقديم الخبر، تبانا وجوب تقديم، وجوب تأخير الخبر يعني وجوب تقديم مبتدأ، وجوب تأخير تأخير الخبر يعني وجوب تقديم مبتدأ، وجوب تقديم الخبر يعني تأخير المبتدأ. هذه أحكام ثلاثة، إذن امتناع وقوع المبتدأ نكرة، ووجوب تقديم المبتدأ، ووجوب تقديم الخبر، هاي ثلاث أحكام. ثم في الأخير يعطيك حكما رابعا، وهو وجوب حذف المبتدأ، ثم وجوب حذف الخبر، والحكم السادس واختم به تعدد الأخبار. شحال بقات لنا مسألة؟ ستة. أولا امتناع وقوع الخبر المبتدأ نكرة، ثانيا وجوب تقديم المبتدأ، ثالثا وجوب تقديم الخبر، رابعا وجوب حذف المبتدأ، خامسا وجوب حذف الخبر، سادسا تعدد الأخبار، وانتهى باب المبتدأ. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقص ما لم يقل. احنا نضع فواصل لضبط هذه المباحث، يعني لماذا هذا امتناع وقوع المبتدأ نكرة؟ المصنف لم يذكر كل الحالات، وإنما ذكر حالات شائعة، ذكر حالات شائعة وهي معروفة. فمثلا نرى الحالة الأولى ذكرها، طبعا سنضع لها عناوين، تحبس في عند زيد النمير، هذه واحدة. الحالة الثانية في هل فتنفيكم. الحالة الثالثة فما خل لنا. الحالة الرابعة رجل من الكرام عندنا. الخامسة رغبة في الخير خير وعمل بر يزين، هذه السادسة. ايش حذكر؟ اذا نقول ان المصنف رحمه الله ذكر ستة مسوغات للابتداء بالنكرة. ومعنى قولنا الابتداء بالنكرة اي جعل المبتدأ نكرة، مو يعني انك تبدأ النطق بالنكرة، لا، يعني جعل المبتدأ نكرة سواء تقدم ولا تأخر، مش تبدأ به الكلام. يعني اعراب شيء مبتدأ لا يجوز اذا كان نكرة الا بمسوغ. اذا الحكم الاول لا يجوز ان يكون المبتدأ نكرة الا بمسوغ. هذه المسوغات ذكر المصنف منها كم ذكر منها المصنف؟ ستة. المصنف شارح رحمه الله سيوصلها الى 24 موضعا، بعضهم اوصل الى 35 موضعا، بعضهم ما بهم أطلق الأمر كله، فقال الأمر يقف على الإفادة، فإن استفدت من الكلام شيئا فجائز أن يكون المبتدأ نافعا وإلا فلا. لكن مسألة الإفادة عندها ضابط. بعضهم قلل فقال ثلاث حالات، يعني هذوك 30 مسخهم نحى الصفر رجع ثلاثة. الحالة الأولى قالوا إذا عمت، الحالة الثانية إذا خصت، الثالثة إذا تقدم عليه ظرف أو جامد، وهو مذهب ابن هشام في خطر النادى، مذهب ابن هشام خطر يعني إذا عمت إذا خصت إذا تقدم عليها ظرف وجار ومجرور، مفهوم؟ فاحنا الآن نشرح كلام ابن مالك ثم ننظر إلى الحالات التي ذكرها ابن عقيل رحمه الله زيادة على ابن مالك، ونصفي كان حالات تدخل ضمن الحالات الأخرى، ثم ننظر إلى قول ابن هشام إن ذلك ينحصر في ثلاث مواضع، لماذا قال ذلك. يعني نبدأ بالأصل ابن مالك ثم ابن عقيل ثم نعود إلى ابن هشام، هل صحيح أنها كلها ترجع إلى ثلاث حالات أو لا. نلاحظ نحن يمكننا أن نكتب هذه الحالات مجموعة في، يمكن نوصلها مع بعض هكذا إلى تنتي أو 12 حالة، تنتي 10 حالة ابتداء، يمكن يعني بلا إشكال. تبقى المسائل المتنازع فيها، من اعتقد أنها مسوغة على حدة فليجعلها بندا آخر، وإلا فليكتفي بما درس. الحالة الواضعة أولا أن يتقدم الظرف الجار مجرور عليها، أن يتقدم الظرف الجار مجرور عليها. كيف أشار ابن مالك إلى هذا؟ كيف أشار ابن مالك إلى هذا؟ عند زيد نمرة، والنمرة ضرب من البسط، يعني شفناها مرة، نمرة ضرب من البسط يبسطها أو حتى يلبسونها مثل البرنوس، حنا مثل ها مثل كيساء يلبسونه، نمرة صح. نحو شكون يعطينا مثال، شكون يعطينا مثال تقدم ظرف الجار والمجرور على المبتدأ وهو نكر، مثلا في القرآن أو في السنة، تفضل في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، لا بدنا شيء كتاب حفيظ فيها نظر، لماذا كتاب حفيظ؟ لا موصوف، والوصف مسور بحد ذاته مسور، عندنا كتاب حفيظ، حفيظ هذا مسور للابتداء بالنكار أن يقع، لكن بدنا شيء ليس فيه مسوغ إلا أن يتقدم الظرف والجار والمجرور. ولدينا مزيد، لدينا مزيد، مزيد نكر، ولدينا ظرف متعلق محذوف خبر مقدم، فهنا سوغ الابتداء بمزيد هو تقدم الظرف، الظرف هو لذلك مثل عند زيد النمر. ثانيا تقدم النفي عليه، أن يتقدم عليه نفي، أن يتقدم عليه نفي. لاحظوا الآن سندخل حالات ذكروها زائدة عن الحالات المذكورة. الحالة النفي هذه هل أشار عليه ابن مالك؟ نعم، مش قال ما خل لنا، ما خل لنا، كيف نعرف ما نافية، خل مبتدأ، لنا جاء مجرور متعلق بعد الخبر. لو قال ما لنا خل، شو المسوغ؟ عندنا أنا مسوغان، تقدم النفي وتقدم الجار والمجرور، لكن ما خل، شو ابن مالك يعني كيف أخر لنا، ما خل لنا، جعل المسوغ الواحد هو النفي، ما خل لنا. سترون ابن عقيل رحمه الله وغيره يذكروا حالة أخرى في بين الحالات بعد ما تفوت وقال 15 ل16 حالة، يقول لك أن يسبق المبتدأ بلولا، ويمثل على ذلك بقول الشاعر لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة، لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعني. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول لك لولا اصطبار، والاصطبار في حرف التاء زائد وانقلب طاء، والقاعدة تقول إذا وقع التاء الافتعال بعد الصاد تقلب طاء، لأنه لا يمكن انتقاء من الصاد إلى التاء من حرف استعلاء إلى حرف استفاد. فاصطبار، اصطبار، ما معنى اصطبار؟ تكلف الصبر، مش صبر، تكلف افتعال، افتعال، وافتعال شيء، حتى احنا نقول انهم يفتعلون كذا، تكلف شيء. لولا اصطبار لاودى، اودى بمعنى هلك. كل ذي مقة، المقة هي عشق والحب، شدة الحب، لاودى كل ذي حب. متى؟ لما استقلت، استقلت بمعنى نهضت، لما استقلت مطاياهن، مطايا هي الرحل تاع الناقة وغيرها، للضعن السفر، يعني لما رأى من يحب يسافرون أو يعني أوشك أن يهلك لولا اصطبار. ما هو المسوغ لوجود اصطبار مبتدأ النكرة؟ قالوا وقوعه بعد لولا، جيد خلاص، من أراد أن يجعل حالة حيدة فله ذلك، لكن الأولى أن تدخل تحت النفي، لأنه لولا اصطبار كيف تعربون لولا؟ ها حرف امتناع، حرف امتناع، الامتناع بماذا يكون؟ بالإثبات أو بالنفي؟ يكون بالنفي، إذا في الحقيقة سبقه نفي معنوي فقط، إذا سنقول أن يسبقه نفي حقيقي أو معنوي، نشير بالحقيقي الأدوات المعروفة لا وما، باش تشوفوا علاش اسم لا النافية للجنس دائما لازم يكون نكرة، يعني انتم تحيروا، يعني اصلا مبتدأ المفروض ما يكونش نكرة، نقول لا سبق بنفي. نحو لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، لا نافية، خوف مبتدأ، عليهم جار مجرور متعلق محذوف خاطر، مسوغ وقوع بعد نفي، ولولا اصطبار لأودى، هذا يجيبه في النفي التقديري. صح. ثالثا أن يسبقها استفهام، هل أشار ابن مالك على هذا؟ فما قال وهلفة فيكم. طبعا ابن مالك بهذا المثال يعطيك درسا ويرد على آخرين، هو يعطيك الفائدة، يقول لك هل فتن فيكم أو سبق بنا، لكن يرد على من اشترط، اشترط بعضهم للأسف لا ندري لماذا في المبتدأ الذي يكون نكرة أن يسبق باستفهام لكن الهمزة، اشترطوا وقوع الهمزة وليس هل، اشترطوا هذا الهمزة. وطبعا هو في بحث، في بحث يعني ماشي عندها وجه. لا تتعجبوا إن قلنا، لا تتعجبوا إن قلنا إن هل حرف مختص بالأفعال، ما تعجبوش، مع أنه نحن درسنا في الدروس الأولى وش قلنا أن هل هذه حرف مشترك، فنقول شوف هل حرف مشترك بين الأفعال والأسماء صواب، هل حرف مختص بالأفعال صواب، وهذا سنفهمه إن شاء الله، نعود إليه في باب الاشتغال، في باب الاشتغال نرجعه. ما هو السر في قولي ماذا؟ أن هل مختصة بالدخول على الأفعال، هذا هو الصواب، فلماذا جاز الدخول على الأسماء أحيانا؟ صواب، صواب طبعا، صواب هذا، صواب هذا، صواب، لكن هل تدخل على الاسم إذا كان في حيز، وهذا لحن يعني لا ندري كيف نوصل، خفي أخفى من الخفي، هل تدخل على الاسم المبتدأ إذا كان خبره جملة اسمية أو ظرف جار ومجرور؟ أما ما تدخلش هل على اسم خبره جملة فعلية، ما يجي واحد يقول هل أحد قال كذا، هل أحد قال كذا، هذا خطأ عند أهل العلم، يقولك هل ما تدخلش على اسم هذا، يقولك علاش؟ هل إذا كان في حيزها بعدها فعل ما تدخل غير الأفعال، قول هل قال أحد كذا، تقولش هل أحد قال كذا، هل قال أحدهم بكذا. طبعا نظن بالمثل هذه الأمور يعني يغتفر وقوع العلماء فيها، لأن الشيء خفي جدا، خفي جدا يعني. سيأتي عليه ذكرونا في باب الاشتغال، في باب الاشتغال نعود على هذا المسألة. رأيتم لماذا بعضهم قال أن تسبق المبتدأ باستفهام هو الهمزة وليس هل؟ ابن مالك رد عليهم قال وهل فتنفيكم، والحمد لله يرد عليه لأنه الخبر تاحا ليس فعلا. الاستفهام يا أخوانا حقيقي لفظي أو تقديري، لما نقول حقيقي يقابل معنى، لما نقول لفظي يعني يقابل تقديري، يعني تلفظ به أو تقدره. شكون يعطينا مثال في القرآن في السنة في أشعار العرب استفهام تقديري؟ أنت ما كاش ما تشوفش الاستفهام. هل فتنفيكم استفهام حقيقي، هل فتنفيكم استفهام حقيقي. شكون يعطينا استفهام تقديري أنت تقدره؟ أنت تقدر السنة. مثلا في السنة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة التي ركبت، مش قال الصحابة بقرة تتكلم؟ أعرب، أعرب بقرة مبتدأ مرفوع ترفع يد الضمة، تتكلم جملة خبرية، ما المسوغ لوقوع المبتدأ نكرة؟ استفهام. أين هو الاستفهام؟ تقديري. بقرة تتكلم، فهم؟ إذن لما نقول أن تسبق باستفهام مو لفظا برك، لفظا ولا تقدير، المهم كاين استفهام، كاين استفهام. طبعا إن شاء الله في المطولة ترون الحكمة في ذلك، علاش اشترطوا هذه الشروط ترون، لكن احنا لا نعلل التعليلات أحيانا نتأرد عليها بعض الأشياء، فأفضل قرأ هكذا القواعد. إذا سبق، إذا كان سبق المبتدأ بخبر هو ظرف جار ومجرور جاز. عربي تشوف يا ناصر قائم رجل، تفضل. قائم خبر مقدم، رجل مبتدا مؤخر. شو المسوى الابتداء بالنكره هنا؟ اذا هذا الكلام خطا يا ناصر، مش تقول تقولي هذا لا يعرب. لماذا؟ لان الاعراب مختص بالكلام العربي، وهذا ليس كلاما عربيا، الفاظ عربيه ليس كلام كلام عربي. قائم رجل لا يقال، قائم رجل لا يقال. مش لازم نقول هناك، هناك رجل قائم، تقدم الظرف، فهم تقدم الظرف هناك. وهل فتنفيكم فما خل لنا، هذه شحال تكرر من حالة؟ ثلاثة. رابعا أن تكون موصوفة، هذه النكرة تكون موصوفة، تكون موصوفة. معليش إذا كانت موصوفة وصفا حقيقيا أو تقديريا أو حكميا، وصفا حقيقيا تقديريا حكميا، أعطونا وصف حقيقي، أعطونا وصف حقيقي. ها؟ رجل من الكرام عندنا، رجل مبتدأ من الكرام، جار مجرور متعلق محذوف نعت، محذوف نعت. عندنا ظرف متعلق محذوف خبر. يعني لما نقول لك أنا رجل من اليمن أقبل، رجل من اليمن أقبل، من اليمن هذا شيء جدير، جد توصف. أنا لا أريد أن أخبر أن رجل من اليمن، رجل من اليمن ما نحتم أنا، لا لا رجل من اليمن أقبل، الخبر هو في أقبل، رجل أقبل، بس منين هو؟ ألا ترى أنك وصفته رجل من اليمن؟ هذا وصف حقيقي، رجل كريم عندنا، ولولا النظم لرأت بها، رجل كريم عندنا، رجل مبتدأ كريم، نعت عندنا ظرف متعلق محذوف خبر، مشوق لابتداء بنكرة هو وصف، وصف نكرة. قول معروف ومغفرة خير، قول معروف، قول مبتدأ معروف نعت، جوز الابتداء به. معلش اتفقنا، سنعود إلى الآية بعدين. هذا وصف حقيقي، وصف تقديري، يعني بس ما تقديري، تقديري محذوف تتقدره، وصف تقديري تتقدره محذوف ما كاشف صح تتقدره، وهو في مقام تعظيم غالبا يأتي، نحو قولهم شر أهر ذنب، هذا مثال معروف، شر أهر ذنب. شو معنى أهر؟ أهر أهر، احنا انت وش تقول فلان إذا بلغ الكبر خلاص يمكن أن يسقط في أي لحظة، وش تقول مهرهر صح؟ فعلا لا هذا تقول هذه خلاص سيسقط. إذا هذا هرت العمارة، هرت العمارة بمعنى سقطت، فمنه الانهيار، انهيار انهار انهار، يعني جت منها كل هذه الهر تدل على سقوط. أهر ذنب، فشر أهر ذنب، ما هو الشر الذي يهر ذنب؟ شو وقبل ذناب؟ مش دخلنا في الكلام، أنا ماشي درس فقه في الصيد. شر أهر ذنب سبع ولا لا أظن، أنا أظن بالفرق بينك وبين الطفل الصغير هو الناب، الطفل الصغير الرابع هو الناب، فشر أهر ذنب يعني شر أهر الكبير، شر أوقع بالكبار، شر يعني مستطير يوقع بالكبار. ف كأنه كناية على درجة الشر الذي يريد أن يخبرك به، شر عظيم، شر مستطير أهر ذنب. منين جبت مستطير؟ من خلال الكلام تتقدرها. إذن شر مبتدأ، أهر خبر، جملة هذه خبر تقدير مسوغ كونه وصفا، فيه فيه وصف هنا، والوصف هذا مقدر. اختلاف يكون لا، الوصف حكمي. مش معناته حكمي؟ حكمي مش معناته يعني هو اللفظة اللفظة موجودة لكنها في حكم شيء آخر، مش مقدرة، هو موجودة لكن في حكم شيء آخر، وهو التصغير، مثل التصغير، نحو قولهم رجيل عندنا، رجيل عندنا، هو كان لي يقول رويجل، هو رويجل في الصواب انه تصغير راجل يعني الذي يمشي على رجليه، لكن لما صارت عاميتنا، عاميتنا نقول راجل، لا لا في التصغير تبعنا القاعدة فقلنا رويجل. فصا يعني اللغة هذه الدارجة ما جاتش هكذا، يعني جاءت من بعض اللغات على القبائل، يقولوا رويجل، بعض الأعراب يقولوا وين كان يضعفها العلماء فيقولوا سمعت رويجل، سمعوا رويجل صح، علاش علاش كانوا يقولوا راجل، لكن اللي يقول رجل رجي، اللي يقول راجل رويجل صح. المشكلة اللي يقول رجال، احنا وش راح يقول؟ لا ندري، يقول دجال. اذا وين رانا؟ تصغير رجيل عندنا، يلا نعرف مع بعض، رجيل مبتدا عند نظر متعلق بهذا الخبر، شو المسوغ بالابتداء برجيل؟ كأنك قلت رجل صغير عندنا، رجل صغير عندنا، هل يمكن ان يكون رجل صغير؟ حقير. يمكن، نعم يمكن رجل، يعني قصدك انا الصغير، صغر معنى مش الصغر في السن، هو الرجل في اللغه تطلق عليه من على الذكر البالغ، الذكر البالغ، لكن قد تطلق على الذكر الصغير، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعض التوجيهات صحيحين ابن عباس، وش قال؟ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. أنا لو كنت أخذ مفهوم هذا اللفظة أن الرجل هو الرجل الذكر البالغ، إذا يحرم الصغير، يحرم الصغير من الميراث، مفهوم؟ هذا توجيه، قالوا إنما قال رجل ذكر، إحنا نعرف أن الرجل يكون ذكر، قال يدخل الصغير، فلأولى رجل ذكر، كأن العبرة بالذكورة ليس بالرجولة. ومنهم من قال لا، فلأولى رجل ذكر، وهذا اختيار ابن القيم، قال فلأولى رجل ذكر، إنما جاء بكلمة ذكر ليرفع لبسه، ليرفع لبسه. وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في لأولى رجل، وش فهم كلمة رجل؟ قد تدخل فيها المرأة أحيانا في لسان الشرع، يقول لك أنا ما من رجل يقوم فيصلي، ما من رجل يقوم فيتوضأ، تدخل المرأة ولا لا؟ تدخل. إذا الألفاظ شرعية، كثير من الأحاديث جاء ألفاظ رفض الرجل تدخل فيها المرأة. لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم فألحقوا الفرائض بأنا فما بقي فلأولى رجل ذكر، قد يفهم فلأولى رجل اسكت، قد يفهم فلأولى قريب برد، سواء كان رجل ولا امرأة. فأراد أن يدفع هذا اللبس فقال فلأولى رجل ذكر، لا أقصد الرجل العام في الشرع الذي تدخل فيه المرأة أحيانا، فلأولى رجل ذكر. هذا توجيه ابن القيم. علاش قاع هذا؟ على جل كلمة رجيل رجل صغير، ليارث رجل صغير عندنا، هذا وصف شو حكم حقيقي شو اسمه تقديري. هنا في قوس هذا صغير، سيذكرون لنا بعد حين أن من مشوره كتاب النكرة إذا كان ما التعجبية، ما التعجبية، ما أعظم، ما أعظم الكتابة، زيد ما أعظم الكتابة، ما نكرة تامة، نكرة تامة نعرفوا هكذا. لماذا نكرة تامة؟ لماذا نكرة؟ لماذا قلنا نكرة؟ لأنها تؤول هذه بشيء، هذه احفظها دائما أسلوب تعجب، ما أعظم الكتاب، ما أعظم كذا، ما تعربها نكرة تامة، اسم تعجب مبني في معرض رفع مبتدأ أو إعرابها ما يتبدلش، نكرة تامة اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدأ. نكرة لماذا؟ لأنها تؤول بشيء. ولماذا قلتم تامة؟ لا تحتاج إلى أن نصفها لفظا، ما نقولش ما كما كان ما ناقصة، كما مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، هل احتاجت إلى وصف؟ مررت بما معجب لك، مررت بشيء معجب لك، هل وصفناها ولا لا؟ هذه ناقصة، لكن هذا ما تحتاجنا وصف، سميت تامة مبتدأ، نكرة تامة مبنية في محل رفع مبتدأ. أعظم ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره هو، زيدا أو كتابا فعل به، جملة خبر. شو المسوغ لوقوع ما هذه النكرة التامة؟ كيف ساغ وقوعها مبتدأ؟ أين الوصف؟ لاحظ أين الوصف؟ كاين اللي ما لاحظش الوصف هذا، لم يلاحظه، ما لاحظوش قاع، وش قالك؟ قالك ما مباشرة جعلها بند مستقل، بند مستقل. وأنا إذا كان نكرة تعجبية جاز الكلام، لكن الأخرين حبوا يدخلوها، قالك لا، في الحقيقة العرب لما تقول ما أعظم زيدا أي شيء عظيم، جعل زيدا عظيما، تبعنا؟ شيء عظيم، شيء كبير، فهم. إذن فربما تقول ربما دخلت ما التعجبية تحت الوصف تقديري. ثم رابعا أن تكون عاملة، الخامسة أن تكون عاملة، أن تكون عاملة، وهنا وقفة، أن تكون عاملة هنا ناقف شوية. ألا تلاحظون أن مسألة هذا الحكم هذا وشمو سيدرنا العنوان مسوغات الفداء بالنكرة، لاحظوا جيدا، وهذه واحدة ما التفت إليها وانتبه إليها، لاحظوا جيدا أن هذا الحكم، هذا البحث يخص أي نوع من أنواع المبتدا، خاشا أنتم ما كنت تقولوا يجب فداء مطلقا. احنا عندنا المبتدا ثلاث أنواع، شفنا نوعين ثلاث، خلوه مبتدا له خبر، مبتدا له مرفوع سد مسد الخبر. هذا الحكم لا يجوز لابن النكرة، يتعلق بواش؟ يتعلق بالمبتدا الذي له خبر. لماذا؟ المبتدا الذي ليس له الذي له مرفوع سد مسد الخبر، احنا نشترطوا له من الاول ان يسبق بنفي او استفهام، ويعتمد على النفي او استفهام، فالمسوغ فيه من قبل على مذهب من لا يشترط نفي واستفهام، على مذهب من لا يشترط نفي واستفهام، مش بيه عملت خشح يرفع خير نحن عند الناس منكم، راح تعمل إذن فهنا تفطن العلماء إلى هذا، فقالوا إذا عمل المبتدا نكرة في غيره معليش يكون نكرة إلحاقا له بخير نحن عند الناس منكم وخبير بنو لهب، أي الوصف المبتدا الوصف الذي له مرفوع صدر الخبر دون أن يسبق، وهذا مهم جدا. يعني المبتدا إذا اعتمد على أنه في استفهام فهذا الحمد لله له مسوغ، إذا لم يعتمد على أنه في استفهام شو المسوغ؟ قال إلحاقا له بالعام. فأي مبتدا يعمل فمعليش يكون نكرة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة، أمر إيه مبتدا مرفوع رفع الضمة بالمعروف باش تعلق بأمر، إذا عملت كلمة أمر هنا راهي تعمل التعليق عمل مش ما عمل محمد. التعليق عامل وينسب تعلق ما تعمل، أمر بالمعروف جاءهم جرون تعلق بأمر إذا تعلق به، صدقة خبر، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وهذا وجاب ابن مالك رحمه الله تعالى مثال على ذلك فقال ورغبة في الخير خير، يعني الرغبة في الخير خير، يعني إنسان إذا نوى الخير وأحب الخير هذا خير، نظره حب العلماء مثلا إذا لم تكن عالما فحب العلماء فهذا علم وخير، ورغبة في الخير كيف أشار إليه ابن مالك. سادسا إذا كانت النكرة مضافة إضافة حقيقية أو تقديرية، إذا كان المبتدأ مضاف خلاص تخصص الحمد لله، تعرفوا احنا عندنا في الحقيقة ثلاث مراتب وحبيتوا ديروا أربعة بريسان، عندكم نكرة المحضة، عندكم نعرف المحضة، في الوسط وش عندكم؟ نكرة غير محضة هي معرفة غير محضة، نكرة غير محضة ومعرفة غير محضة في الوسط. إذا أنا ما تقوليش نكرة مطلقا، نكرة غير محضة وقتاش تكون نكرة غير محضة؟ إذا وصفت كما شفنا أو وظيفت كأنها تخصصت. نكرة إذا أردت أن تقلل شيوعها ماذا تفعل لها؟ تصفها أو تضيفها، احنا وصفناها فكان مسوغا فغضبت الإضافة فقالت كيف تعتبرون الوصف اللي هو يخصص ولا يعرف، يخصص ولا يعرف، اعتبرتموه مسوغا وأنا الإضافة لماذا لا تعتبرونني مسوغا كذلك؟ مفهوم هذا؟ إذن فلاحظوا لك المرتبة الثالثة، عندنا نكرة معرفة في الوصف، نكرة غير محضة أو معرفة غير محضة، شكون اللي ما يجوش الابتداء به؟ نكرة محضة مطلقة ما يجوز الابتداء بها، معرفة يجوز الابتداء بها مطلقا، نكرة غير محضة يجوز الابتداء بها نعم يجوز الابتداء. لماذا؟ لها مسوغ وهو الوصف أو الإضافة. شفنا الوصف تقديري حقيقي حكمي، الآن الإضافة حقيقية أو الإضافة الحقيقية التي لا يجهلها أحد يراها يقرأها يلفظها يلفظ بها تفضل، نحو مثل يا ابن مالك وشنو شنو؟ عمل بر يزين، عمل بر يزين، لاحظوا الدقة ما قالش وعمل البر، لو كان قال عمل البر عمل صارت معرفة لأن المضاف إلى معرفة معرفة، عمل بر أضاف لنكرة تخصيص خصصت بوضع بإضافة، عمل بر يزين شو المسوغ؟ الإضافة الحقيقية. الإضافة التقديرية تتعلق ببعض الألفاظ في اللغة العربية نحو كل بعض أي، وإن كان أي عندها مسوغ آخر، مثلا لما قال الله عز وجل كل يعمل على شكلته، كل يعمل لارب كل مبتدأ يعمل خبر، شو المسوغ؟ الإضافة التقديرية. مفهوم هذا إن شاء الله. انتهينا من كلام ابن مالك، انتهينا من كلام أعطانا ابن مالك، قال لك وليقص ما لم يقل، وليقص على ما ذكرناه ما لم نقله، سنحكي هذه العبارة محتملة محتملة، وليوقص ما لم يقل محتملة لواش يخدموا شوية أذهانكم تفضلوا. أيوة في احتمال آخر يحتمل قوله وليوقص ما لم يقل، أي لا تتقي بهذه الأمثلة التي ذكرتها، قيس كل نكرة سبقت بنفي أو استفهام، كل نكرة تقدم عليها ظرف جر ومجرور، كل نكرة عملت، كل نكرة وصفت، كل نكرة أضيفت، قيس كما قال وقيس وكاستفهام للنفي وقد، وقيس على ما ذكرته تبانى. ويمكن وليوقص ما لم يقل على الإفادة، على الإفادة على قوله ما لم تفد كعند زيد، قس على الإفادة أي وليوقص على الإفادة ما لم أذكره، أي متى أفادت النكرة جاز الابتداء. إذن شنو يحتمل أن ابن مالك بقى غير داخل الستة يدور أو لا أراد أن يذكر أشياء أخرى فقال قس عليها، الضابط هو والضابط هو الإفادة، وإنما قصد هذه الأشياء ليس الحصر وإنما التمثيل. فهمنا بكلام ابن مالك وليوقص ما لم يقل، اختاروا اخترنا الستة حمد أعطينا لا حقا، اختاروا وليوقص ما لم يقل أي قص على ذلك كل ما كل نكرة أفادت سيجوز الابتداء ذلك، وهذا ما فهمه ابن عقيل لذلك زاد. حنا نذكر أمر سابعا، أمر سابع أمرا سابعا وهو ألفاظ العموم سواء كانت استفهاما أو شرطا. الفاظ ما نقولوش موصولة، لماذا؟ لماذا؟ جيد، لأن الموصولة نعرفها، نعرفها، والمعرفة يجري فيها بها نكرة مطلقا، معرفة يجري فيها، لكن أسماء الشرط نكرة، أسماء الاستفهام نكرة، شو المسوغ الابتداء بها؟ كونها ألفاظ تدل، كونها ألفاظ تدل على العموم، كونها ألفاظ تدل على العموم. تعرفوا السر الله لم توضح، سنعود إليه بعدين. تخيل واحد يجي يقول لك رجل عندنا، رجل عندنا صحيح؟ نعم ماشي صحيح، شو المسؤول الابتداء به؟ ما تقدم عليه ظرف جر ومجرور، ما خصص بوصف ولا إضافة، ما ماشي رجل عندنا صحيح، بكم معلش أمر معنوي، رجل عندنا شو عندنا بك شو كيف بديت براجل، كيف بديت براجل شو كأنه راك تخصه بحكم رجل، راك تخصه بحكم هافو بالتخصيص بالأحكام التقييد هذا عارف، ترك تحكم على شيء، تحكم على شيء أنا ما أعرفه، رجل أحكم لي على شيء أعرفه. إذا المبتدأ المبتدأ مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه، يعني محكوم عليه، متحدث عنه، مخبر عنه، تخبرني عن شيء ابتداء، تبدأ لي بشيء راح تخبرني عنه هو مجهول ما نعرفوش. خير غير وش قال لك؟ لا لا رجل كريم عندنا، والله ما شاء الله اكتسبنا شيء، رجل كريم يعني الكرام قلال، فقلت رجل كريم ما شاء الله، او قلت كل الرجال عندنا، هل هذا مفهوم؟ كل الرجال عندنا نفهم باللي قاع الناس عندك، اذا وش فهموا باللي الامر اذا دار بين العموم ما فيش لبس، كاين لبس وكاع رجال عندنا فيه لبس، لا ما فيش لبس. لما اقول لك رجل كريم عندنا ما فيش لبس عرفت واش تقصد، لكن ما تقول لي رجل اطلاق هو لي يدير اللبس، عموم تخصيص كاين الاطلاق، العموم مقبول. تخيل واحد يحكم حكم عام اصاب لما اصاب من حيث الكلام، نعم اصاب يعني فهمت كلامك، فهمت كلامك. واحد يجي يقول لك كلهم هلكة، كلهم هلكة، من هي عنه؟ بصح فهمت كلامك بدليل أنه أقول لك من هي عنه، كما كانش مفهوم ما قلتش من هي عنه، صح قلت لي فلان هالك عينته مفهوم لا لا مفهوم، ستقول لي رجل هالك، نعم رجل هالك، لم أفهم شيئا، لم أفهم يعني ما استفدت منك شيء، وفيه رجل هالك صح، صح شكون يا يعني إما جاء ولا عين لي مش تبقى في الوصلة، تخصيص تعميم هو المسوغ عرفته، تخصيص تعميم هو المسوغ. أصلا ابن مالك ابن هشام رحمه الله تعالى قال لك الناكرة إذا خصصت أو عممت أو سبق ظرف جار ومجرور ابدأ بها. النكرة إذا سبقت بنفي أو استفهام، النكرة في السياق النفي والاستفهام تعم واحدة عمك الحمد لله. نكرة إذا كانت مخصصة بوصف إضافة مخصص، إذا وصفت أو أضيفت خصص تخصيص. ابن هشام يعني قد تعب ظرف جار ومجرور تقدم عليه ظرف جار فجعلها حالات ثلاث. ابن هشام رحمه الله يقول النكرة لا يبتدع بها إلا إذا خصصت أو عممت أو سبق ظرف جار ومجرور. شفت الحالة التي لا تجوز إذا أطلقت؟ لا أفهم، رجل عندنا رجل قادم ما فهمتش، عمم أو خصص أو سبق عليها ظرف جار ومجرور. فهمتوا مذهب ابن هشام قوي ولا لا؟ قوي. إذن الأمر السابع عند من يدخل ابن هشام ألفاظ العموم تعميم. ما هي ألفاظ العموم؟ يقرأ أصول الفقه، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام. ما نقولش محلى بأل وداخل ذاك في باب النحو ومعرفة. أسماء الشرط، أسماء الاستفهام. ما تيقول لك من يجتهد ينجح صحيح؟ من كيش تعربوها؟ مبتدأ. شو مسوغ الابتداء بها نكرة؟ العموم الشرط هذا في استفهام. من جاءت؟ من جاء؟ مبتدأ. شو المسوغ؟ كونها استفهام. ومن بعد الاستفهام عام. مفهوم يا اخوانا؟ وضحت لما وضحت شيء يقول انا نظن باللي هذا امر مهم بينه. تذكر كلام ابن مالك شرحه شرحا مفصلا وش بيقول من الالفيه، بعدين ترجع هذه الست اشياء الى مذهب ابن هشام، ترجعها لمذهب ابن هشام تقول سبحان الله لم تخرج واحده عن هذه. بعدين كاين زيادات ربما ما تدخلش عند ابن هشام، ما تدخلش عنده نزيدوها. الفاظ العموم اذا تدخل. ثامنا ان تكون تابعة او متبوعة لما يصلح الافتداء به. يعني الانسان لا يخلو عن هذين الوصفين، تابع ولا متبوع، في الوسط ما كاش. بما يصلح الابتداء به، يصلح الابتداء به. أعطيك مثال شوفوا جيدا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع عليه. قول كيش راهي مبتدأ صح؟ المغفرة المعطوفة على قول راهي مبتدأ، خاش المعطوف على اللفظة مثله في الحكم، يعني المعطوف على الفاعل فاعل، المعطوف على المبتدأ مبتدأ. يجيك واحد يقول أمسكنا بكم، علاش؟ قول صبتولها المسور وهي كونها موصوفة، قول معروف ومغفرة. شو المسور؟ شو نقول له؟ معطوفة على ما يصلح الابتداء به. أو متبوعة، طاعة وقول معروف، طاعة وقول معروف، طاعة مبتدأ قول معروف. شو المسور الابتداء به؟ الوصف. إذا فطاعة سوغ الابتداء بها كونها متبوعة بما يصلح الابتداء به. إذا تابعة متبوعة هذه. وين تدخل هذه عند ابن هشام؟ تخصص تابع خصص. فقيل قاسوا يعني بالمجاورة تلعب دور كبير يا أخوانا، مش غير في الفقه. ألقيها وما حولها، ألقوها وما حولها، الفأرة لما وقعت في السم ألقوها وما حولها، يعني مشي باطل. المجاورة تلعب دور كبير. ومن جامع مشركا فهو مثله ولا تتراءى نارهما. تاسعا طبعا هنا ما نصيبها عند ابن هشام ما نصيبها عند ابن مالك رحمه الله. على كل حال يمكن واحد يتكلف الأمر مثل ما فعل بعض أهل العلم. تاسعا أن تكون هذه النكرة دعاء بشر أو بخير، هنا يخلو. خلونا نقول دعاء، أن تكون دعاء، خاطر الدعاء لا يخلو إما أن يكون لك أو عليك، فإن كان لك فهو خير وإن كان عليك فهو شر. فإذا كان لك نحو قول عز وجل سلام على الياسين، سلام على كثير، سلام على إبراهيم، سلام على سلام مبتدا على الياسي جام في المتعلق ما يدخل شو المصور ابتداء بسلام الدعاء قد يتكلف احدنا وش يقول سلام الدعاء ينبغي ان يعمم لا لا يقول ينبغي ان يعمم لا لا ما فيش تعني انا بدي هذا سلام على سلام ايش تخصيص انا اي شيء رجل عندنا انا خصص برجل عندنا مش امراه لا لابد يكون يخصص بشيء صناعي وصف اضافه شيء تخصيص في ذهنك سلام خليها دعاء هكذا سلام على بالشر ويل لكل همزه ويل للمطففين ويل انا كيف نعربها مبتدا نسوغ الابتداء بها كونها دعاء كونها دعاء ويمكن ان تصيبوا لها خرجها لكن ما فيش داعي ما فيش داعي انسان يعني يدي القواعد الان ما هموش التقعيدات هذه عاشرا ان تكون في صدر جمله حاليه تكون النكره في صدر جمله حاليه تكون في صدر جمله حاليه شو يعطينا جمله حاليه جاء زيد جاء زيد طب ما تكتبوش جاء زيد وهو يتلو القرآن صحيح المثال هذا لا لا مش صح علاش الكلام صحيح المثال ليس صحيح لأنه ما كاش نكرة وقعت في جملة حالية لكن لو قلت لك جاء زيد ورجل جاء زيد ورجل معه يتلو القرآن جاء زيد وكتاب في يده جاء زيد وكتاب في يده جاء زيد ثان وفاعل والواو واو الحال كتاب مبتدا في يده جار جار تعلق محذوف خبر الجمله هذه حاليه شو مسوى الابتداء بكتاب وقوعه في صدر الجمله الحاليه لاحظوا العنوان وقوعه في صدر الجمله الحاليه علشان نكرر خاطر كاين اللي قيدها بالواو ان تكون في صدر جمله حاليه مسبوقه بالواو لا لا يشترط يمكن نقول لك جاء زيد كتاب في يده وجابوا بيت من الشعر نعم هو الشطر الثاني منه يقول تراني مدية في يدي وكل يوم تراني مدية في يدي تراني مدية في يدي إذا لاحظوا مدية في يدي مدية وقع مبتدأ مع كونه نكرة مسوغ وقوع في صدر الجملة الحالية سيأتي بيت من الشعر يغركم به يجي يقول لك ومن المسوغات ابتداء بالنكرة كونها مبهمة ها كونها مبهمة المعرفة المبهمة يكون في ألفاظ عمر هذه خلاص نعلمها لا تكون مبهمة مرصعة بين أرصابه به عصب يبتغي أرنب طبعا هذا لغة غير عربية بالنسبة إلينا هو هذا شاعر ينهى أخته عن التزوج الزواج من رجل جبان جبان إنسان جبان فقال لها هذا رجل مرصع في أرصاغه عنده في أرصاغه مرصع مرصع مثل التميمة مثل التميمة ها بقي كنا جود راس غويد على القوشينة طبعا أمسها بعضنا قوية عندهم بنية وارتوها بخير وحطوها قالت بعد الشر تميمة علقة تميمة في الطريق هذه اسمها كلها مرصعة وتقول العرب أرصع السبيل أو أرصع السبيل إذا وقعت له تميمة سواء في عدد تميمة أرصع مرصعة تميمة في أرصاغه على شروط الدقة ما فيش شروط صغيرة فأنا كنت أجيب الجيتين على بحدناه بحدناه وربما غير مجلة لتكون رشغا لتكون رشغا حتى على قوة تميمة في أبصاره به عسم والله سبحان الله الشاعر العجيب به إعجاج في أبصاره يعني الرشغ متاعه معروف معروف ليش من صغر هو دائما طلع من هنا تكون ما تكونش احنا ما تكونش شغل من صغر هو رفع يعني شاد هنية أساس العذر كيف مشاده ليش بس بريد يعني فأنا أعراض أن يقضع ورصعت في أصاله فيه حسن يبتغي أرنبا إذا أفد الرمح هو إلى الله شاهي ورغقات الله هذا وراء حسين جنين. فهذا الشيء يعني أقصى ما يقال عنه في الشجاعة هو أنه يبتغي الأرنب. ما قالوا انظر إلى الشاعر كيف بدأ به نكرة نرى الساعة بين أكسابه وفي أكسابه تميمة في أرسى أو بين أرسال تميمة بين أرسال مبهمة. إحنا لما نلمع وقوع ما كرا مبهمة ثم أنت تأتي وتجعل من مسوغات انتباه بالنكرة مبهمة. مش رايك مش رايك واحدة اثنين لما نغور الفقر ويجوز انتباه بالنكرة ولا أنت عقول بيته صحيح بيته ده صحيح ليس ببعض لكن تخريجه الله أعلم بعد الله. لماذا؟ أرجو الانتباه يا شو البيت اللي قبله وش يقول هذا؟ وش يقول أختى لهم أو أهندو لا تنكحي بوها سلام بوها هو إنسان ضعيف مثل احنا بس غيرنا الله نستعملوا عليه لكن غيرنا الحرف نقول بوها نقول بوها بوها يعني بوها انسان يعني خائف ضعيف بوها لا تمشي في بوها صنع الزوجيش واحد بوها بوها عليه عقيقته احسب عليه عقيقته احسب يعني هو يذنبه عليه عقيقته في شرحها عليه عقيقته يعني لم تنزع عقيقته يعني اهمل شيئا فاني حافظ عليه العقيقة من بكري جاهلية لاحظة لا تنكحي تدور اعراض هي من لا تنكحي بوها عليه عقيقته كيف ارجع عليه عقيقته لا تنكحي بوها عليه عقيقته احسبها إلا ناس إلا ناس جبات ركاة صح عليه عقيقته أحسابا ناصر واصل لا تمشي عبوة عليه عقيقته أحسابا مرشاها كلهم أرسابه يبتغي به أسلم يبتغي أرنبا كما نبدأ به وقعت هذه النكرة في صدر جمرة حالية كيف وقت مرشاها بين أسلم يوصف للحال تاعها الحال لماذا؟ لأن البوها صحيح أنها نكرة لكنها خصص بوصف والحال يمكن أن تأتي النكرة إذا خصصت بوصف هذه جملة حالية بقاعدة إيه كل ما يوصف فيه لا تمسك بوها عليه حقيقته أحسبا ورصعة بين أرصاله هو عسل من يبتغي أرنبا ما بدأش بها الحقيقة بدأ بها صبر الجملة الحالية والحمد لله أنا أعتقد أن صبر الجملة الحالية لا يشارك بدأ بالوقت. إذا هذه الشيء هذه الحالة الأخرى تعبدها لا تخص بالعبنا في صدر الجملة المسوغ الذي ذكرناه أن تقع في صدر الجملة الحالية قلنا أشهد ما تسعة أربعة عشرة لا الحادي عشر إذا كانت مكان مبتدا تم الخبرية أو سابقه كم الخبرية يعني مبتدأ إذا كان كم الخبرية أو سابقه كم الخبرية يعني يتوصل بقبل كم الخبرية ده أولى إذا كان هو كم الخبرية علاش قيمتها بخبرية إذا كانت كم استفهامية دخلت فيه الفاظ العموم ولا يجيبوا هذه الشهد وهذه الأقراء ما كان يجيبوا لك كم رجل كريم لقيته أخبر كم رجل كريم لقيت؟ كيف نعرف كم؟ كم؟ مبتدا رجل رب سميز مدافئ رجل سميز مدافئ رجل كريم الناس لقيته خبر كم رجل لقيت؟ هم ايش اشكال؟ وقلت كم رجل لقيت؟ استفهام وقلت كم رجل لقيت؟ لقيت كم مطلق رجل مبتدا لقيته خبر كم كتب وراء المبتدا مرفوع تعرض على طول مطلق ولهذا على هذا رويتين تجارب فرصبه كم عمة لك يا جرير وخالص تدعاء قد حلبت علي عشاري. هو كم عمة هذا ما فيش إشكال كم مكتبة عمة تمييز مكتبة لك يا جرير اعتراضية وخالص ما ترفع لي تدعاء معك قد حلبت علي عشاري خبر أو المبتدا كم شو المسوّد من كم الخبرية يبتدأ فيها لو قلت كم عمة استفهامية تمييز المسوّد لو قلت كم عمة كم كون مطلق وعمة المبتدا وحلبت علي عشاري خبر ثاني عشر إذا وقعت بعد إذا المتوئين خرجت إلى أسد يقابلني خرجت فإذا رجل يقابلني خرجت إلى رجل يقابلني بعد إذا الفجر بعد إذا الفجر دون شاء الله هذا موضع مواضع التي أظن من عند الله سبلها اسم جميعها يمكن أبدأ رقبات إن شاء ابن عطير رحمه الله قال الأصل في المبتدا أن يكون معرفة طبعا لماذا؟ ما تسمح محكوم عليه محكوم عليه لأنه على صفرية قائم يقول لك الحكم على الشيء يعني المكبر يكون معرفة ها نحن نرى الفاعل تكون من عليه يمكن يكون نكرة جاء عربي عادي كونه تخصصه بالذكر كيف تجاوبه تخصصته بالذكر إذا خصصت شيء بالذكر ينبغي أن يكون معروفا إذا هو كونه مثل ما يقولون مخصصا بالذكر لكن بشرط أن تفيد قد يكون نكرة بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ستة أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جاء ظروف جفا أصل ما يكون يكون شيء ظرف جاء ظروف لا يجب قائم عمل رجل قائم رجل نحو في الدار رجل وعند زيد النبع أليس في الدار جاء ظروف وعند ظرف فإن تقدم هو غير دار ظرف ولا جار ومجرور من يجب نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة في استفهامه نحو هل فطر فيكم تجيب أن يدخل استفهام تقدير نحو مثلا رجل ماءة ضربت في زمان ضرب النساء للرجال هل فطر فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفيا نحو ما في لنا طب لا خوف عليه لا خوف عليه نحي أول لا خوف عليه فالطور هنا تخل لولا لأن لولا نفي في المعنى الرابع أن توصف ثم وصفا حقيقيا تقديريا حكميا نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة ثم على السر في كون مبتدا وصف يعمل في بعض اللهجات دون أن يعتمد على نفي استفهام نحو رغبة في الخير خيرا سنوات بالحديث أمر بالمعروف صدق السادس أن تكون مضافة إن الإضافة ما لابد تكون حقيقية تقديرية تقديرية نحو عمل بر يزيد قلنا احنا المثال خمس صلوات شنو معنى خمس صلوات وكذا الله في يومه خمس صلوات كيف تعرفها؟ قبل مبتدا المصور إضافة هذه تكون سؤال هل يجوز مثلك لا يبخل خدم مثلك لا يبخل غيرك لا يجوز هذا مثلك مثلك لا يبخل وغيرك لا يجوز أحسر كيف يجوز يجوز لأنه إضافة أنت لماذا يجوز مثلك لا يبخل لا صحيح لماذا يجوز لأنه إضافة تفضل ذلك لأنه إضافة لأنه معرفة شو الجواب الصحيح؟ جواب ماذا؟ لأنه مثل وين أوليك؟ ولما عارف تبقى بينك؟ مثل تحت المال غير مثل نحو هذه وين أوليك لما عارف تبقى هنا يجب سياق السؤال، ما المصور الفيديو بمثله فمثل الفلس لما معروفه لا نكرة أدوك يعني نكرة أدوك فلابع السادس أنت في المدام هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف في لميت وثلاثين ميت وبطل العمل يعني كان البغض العقود ما بينها ميت ميت واحد ميت لدرعة مستقلة غير ساعة ما بين العقود هذه يسموها ميت ضمن أفرش بالضمع لأنه ضمن الإنسان مجادة فنادر الميت هنا وهنا ياء وثلاثين مضمع أكثر من ذلك بعدهم أبلاء سبعة سنوات فذكر هذه الستة المذكورة والسابع أن تكون الشرطة إيش قلنا؟ قلت العموم نحو من يقوم أقوم معه الثالث أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك جواب فتقول رجل رجل مبتدا تفرج مبتدا مسوغا ابتداء دين مسوغا ابتداء دين ويشوف التقدير غلط رحمه الله التقدير غلط قال أو التقدير رجل عندي هذا خط فروض عنده رجل لا رجل كيف نعرفها مبتدأ خبر محدود خبر محدود لو ذكرته ما قدمت الخبر محدود لو ذكرته لقدمته وقدمته يقول عندي يا رجل إذن هنا المسور شو ظرف متقدم في التقدير على المبتدأ إذن في الصواب هنا نقول المسور هو الظرف المقدر مقدرا على رجل مهم هذا جدا تقديم توقف تسعي أن تكون عامة جاوز أن ننظر ابن عاقل لماذا خصصت إذا اسماء الشرط أن تكون شرطا يخليها عامة عامة أن تكون عامة نحو كل يموت كل شيء نصور بها أن ابن عاقل نرى هذا حيوانات أنه نصور إلى بكل ليس كون عامة وإنما الإضافة التقديرية أنا كون عامة يذكر تحت شرطا أو استفهاما العاشر أن يقصد بها التنويع فقوله فأقبلت زحفا على ركبتين فثوب لبست وثوب أجر هذا بيت للشاعر الناجح من القيس فأقبلت زحفا على ركبتين فثوب لبست وثوب أجر ثاني رواية فثوب نسيت ولو قال كان رواية فثوبا لبست في الشاعر فتوبا لبسه فعود محمد لكن فتوب لبسه قد يقصد بها التنمية أطول لي فرن عنكم يقصد بها التنمية تاريخ التنمية نعم نعم هذا هذا هذا هذا هذا نذكرنا هذا في روسيا تاريخ في الجمال نعم لا لا مشيئة لا لا في الديانة هذه كأسورة الشورة طريق في الجنة وطريق في إسرائيل ما قبل هي جملة ما قبلتش هذه أنا آية لك كلها الآية رأي دولة صورة الشورى وما هو الشورى ها؟ نعم مرتبت شو صورة؟ مرتبت شو الشورى؟ أيوه هذا اللي فارس هذا فرمان هذا من المجاز طريق في الجنة وطريق في السعادة قال يقصد بها التنمية لاحظ هنا لاحظ ذلك يوم الجمع لا ريب فيه طريق في الجنة وطريق في السعادة حتى هذه الآية ترجيح نقرأها بالبيت في الخريج العلماء لا قال فالطوب الذي استعطي معرفة الثوب ليس مبتدأ الثوب مبتدأ لكنه موصوف موصوف بوصف محذوف ذي الكلام فثوب لي لبست وثوب لي أجر الخريج أو كل قرن فأقبلت زحفا على مبتدأ فمن أثوابي ثوب لبست ومنها ثوب أجر أو كان في الوصف محذوف خرجوا لي هذا الكلام على الآية ذلك يوم الجزاء، ذلك يوم الجنة لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. كذلك في نفس محدود فريق فريق منكم في الجنة وفريق منكم في السعير. فيه منكم هنا حديثة نحو قول عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتم أنفسهم أو صابا قد أهمتم أنفسهم أو مصدر الابتداء وطائفة قد أهمتم أنفسهم من غيركم أنتم غشات الحجر والنعاس وطائفة من غيركم أهمتم أنفسهم. إذن هذه منكم ومن غيركم لما جبتهم من غيركم جيبوا فريقا في الجنة والمسائل فريقا منكم فريقا منكم يعني هذا التنويع لابد أن تقدر منه. إذن أن يقصد التنويع الذي يفهم من كلمة من المقدار. فأقبلت زحفا على ركبتين فتوب من أجوالي فبس وتوب منها أجر. شوف لك علم علم يعني علم فرد هنا فصل على أجوالي لا أريد أن أشرح أجوالي لأنه فيه مجون طريقة في الجنة يعني يستخدم العمر ايه صحة الحمام في نوع العبور فيهم بطق من النوعين النوعين ما حدين خرجوا بهذه تعليمكم طريقة فيكم في الجنة طريقة منكم بسكوارين يجب أن يكون هذا طريقة منكم صح صح من التنوع هذا مين في الجنة الكلمة من المقدار الكلمة من المقدار وهذه اثنين تشعر من المقدرة معنا دخلت عليه نعم تنعود إلى أنه هو صحيح. هذا أفضل من كثرة سنية كذا يعني أنت لا هو ساحة جيد فقوله توب مبتدا ولبسه خبره أنت ذلك توب أجل أنا ضد الإخوان ولا وأحسب وين سنية أنا ضد السنية لم يفهم إلا من المقدرة ثم من المقدرة وهو ما دخلت عليه نعم تكون مصدر هو الوصف الحادي عشر أن تكون دعاء علي مثلا نحو صلاة نحو أهل ياسين يجيب ويل بشير الجمع بين صور الشر رهيب الفرهيب ثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا قلنا هذا تدخل أي الوصف مقدر ما أحسن زيدا أي شيء عظيم أحسن زيدا ثالث عشر أن تكون خالفا من موقوف نحو مؤمنا خيرا من كافر الحقيقة مؤمن الخير الفاسد هذا كلام صواب خالقا من الناس لكن مؤمن مبتدا خير خبر من كافر يرجعون على محدود هذا هذا الخالق هل يصور لوجود مؤمن في الدواء؟ الأصل رجل مؤمن خير من رجل كافر فاحنا هدفنا رجل ورجل فيما الذين يعملون الاعمال الصالحات فبدنا الاعمال الذين يعملون الصالحات فهناك من خالف عن موصول واذا كانت النفس خالفا عن موصول تشوف هذه القلبات وين الخلف من اراد ربنا على حيلة الرجالة في الجيل 13 ان تكون النفس خالفا من موصول لا باس يعني حاجه منيحه الرابع عشر ان تكون مصغر نحو ربيل عندنا لان التصغير فيه فائده هذا أن التصوير فيه فائدة معنى الوصف تقدير رجل حقير عندنا هذه تدخل نصف الوصف الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أخر ذنب وشيء جاء بك مجتمع تدخل في الوصف التقدير ما أخر ذنب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين والقول الثاني وهو الذي ذكرناه أولا القول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر الجنات وشيء عظيم جاء بك ويكون داخلا في قسم ما جاز الاجتزاء به لقوله موصوفا لأن الوصف أهم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو ما منع مقدرا. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال هذا في النقطة هو الصواب أن يقال أن تقع في صدر جملة حالية سواء شبه بالواو أو لم تشبه بالواو قال نحن قول الشاعر سرينا نسيرنا ليلا ونجم قد أضاء فمن بدا من حياه اخفى ضوءه كل شارب هذا يبدا اذا كنا ماشيين في الظلام مش الحلقه سنوبيتنا من الطالب لكن ليش هناك هذا لنا اخفى ضوءه كل شارب يعني غير كامل المحيا بتاعك اخفى ضوء محيات كل شارب كما بين الشمس من الغروب من دوافه الى طلعت نجم هنا كوكب اين الشاهد كنجم نجم مبتدا يصوب الكف اذا به وقوعه يصدر في الله هذه 17 ان تكون معطوفه على معرفه نحو زيد ورجل قائما هذا قد تابع الموضوع بلاص صحيح دوافه 18 ان تكون معطوفه على وصف نحو سميميا ورجل في الكعب ثاني قد تابع يكون التابع عن الاسبوع لنصره باتباع فيه 19 ان يطفع عليها موصوفا خلى عنينا رحمه الله رجل وامرأة طويلة انتكار رشقة طويلة لا رجل رجل وامرأة طويلة انتكار فهنا الاتباع برجل صبغ يده هو وقوه مسبوع في نصره اتباع فيه 20 أن تكون مدهمة فقول مريم قيس مرصعة بين أبصاره فيه عسر يبتغي أرمدا رجلنا عليه ثم هذا يرجع إلى وقوع الستر في الأمور الحالية هذه هو العشرون أن تقع بعد لولا فقول لولا استمار لأوجى كل ذي نقة لما استقلت مطاياهن للقاعة فقلنا نفي التقدير ثاني والعشرون أن تقع بعد الثاني الجازع هذا الذي نسيته هذا نسينا نسينا نعتقد من 14 حالة كونه كلما احنا طبعا زدنا ساعة ان تكون خالفا عن الموصوف ماشي الحال زيدوا هذا ان تقع بعد فاء الجزاء مهم انه ان ذهب ايضا فعيرا في الرضا طبعا يمكن ان ينسبوا لخرجة باشر طبعا هذا سهل جدا لا تفتر عوضا ان شاف ان ذهب عيرا فعيرا في الرضا اين تتحسر هذا مثل عربي يريدون الفوت بفرصة ما تخاف ان ذهب عيرا فعير في الرباط هذا مثل يضرب للذي يتحسر من حياة الفرصة وش يطال له حتى تفك هذه الفرصة فهناك فرصة هاخد أخرى وحدك هاخد أخرى إذن في التقدير إن ذهب عير فعير آخر في الرباط آخر كيف نعرضه نعطوه نعطوه المسور بالتبابيه ممكن لكن هذا يرد عليه أنا لا يرد نحن قولها الزوج نعتبه ولم يكون رجلين فرجلون وانا رأتان فرجلون وانا رأتان مما ترضون ان شاء الله هاو وصف كنت بوصف ما فيش وحده فرجلون وانا رأتان فرجلون وانا رأتان مما ترضون ان شاء الله فرجل يشرون ان تدخل على النكرة لم الاتباع نحو لا رجل هذا تكتب هنا لم يسمع عش مزر شكو ميخان ابن عقيل يتبعين الأمثلة الشوائد لم يسمع يقول هذا لم يسمع إذا لا يأتي يصور غيره الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبر ينحو قوله كم عمة لك بالرفع بشعرض المبتدأ بالرفع كم عمة لك يا جرير وقالت فدعاء قد حلبت علي عشاي وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيس وثلاثين موضعاً وما لم أذكر منها أسقطته لرجوع إلى ما ذكرته ليس بالصحيح حتى في دعاء القدر اضطرت بعضنا إن شاء الله تعالى لكن حكم الثاني هو وجود تأخير الخبر المبتدأ وصحيح